قال رحمه الله تعالى: وكتاب مستور مكتوب في رق منشور. رق يعني نوع من أنواع التي يكتب فيها التوراة والإنجيل. منشور إن هذاك صفة لرق، رق منشور. والبيت المعمور، وبالبيت المعمور وهو بيت في السماء الرابعة، يعني يدخل فيه كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى آخر الدهر، هكذا قالوا بمقابلة بإزاء كعبة مشرفة. يا نعم. والبحر المرفوع والسقف المرفوع، السقف المرفوع هو السماء الذي رفعه الله سبحانه وتعالى عن بطن الأرض، والبحر المسجور المملوء المقدي بالنار. إن عذاب ربك لواقع، هذا جواب القسم. إن عذاب ربك لواقع، عذاب الله سبحانه وتعالى الذي توعده عباده لواقع، لا بد لا محالة أنه يقع. لواقع، ما له من دافع وليس له دافع يدفعه عن قيامه. يوم تمور السماء مورا، متى يقوم؟ يوم تمور السماء مورا، يوم تضطرب الملائكة السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، ويوم تسير الجبال عن ظهر الأرض سيرا. ويل يومئذ للمكذبين، ويل عذاب في جهنم تستعيد منه جهنم شدته. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بذلك بيوم الدين، الذين هم في خوض يلعبون، في خوض يعني في خوض بالباطل يلعبون، يعني هذه صفتهم. يوم تقوم السماء، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعا بقوة، بقوة الملك. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وقالوا لهم عند الدفع: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، التي تكذبون بها أنها لا تقع. أفسحر هذا؟ هل هذا سحر أم أنتم لا تبصرون، أو أنتم لا ترون أمامكم نار جهنم؟ اصلوها أي ادخلوها وقاسوا شدة حرها فاصبروا، اصلوها فاصبروا، اصبروا على مقاساتها أو لا تصبروا، ألا تصبروا يعني اصبروا أو لا تصبروا، لا بد من هذا. سواء عليكم، أي مستوى عليكم صبركم وعدم صبركم. إنما تجزون، إنما يجزيكم الله سبحانه وتعالى ما كنتم تعملون، جزاء ما كنتم تعملونه من أنواع الشرك والمعاصي والاقتراف والإجرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين: تفسير سورة الطور وهي مكية. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. أخرجاه. وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه، وأنه لا دافع له عنهم. فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، مثل الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام

الذين هم في خوض يلعبون، أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا، يوم يدعون أي يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعاء. وقال مجاهد والشعبي والسدي وغيرهم يدفعون فيها دفعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا، لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها، إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي ولا يظلم الله أحدا بل يجازي كلا بعمله. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. يقول الله سبحانه وتعالى إن المتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وأطاعوه في جنات ونعيم، فاعلون في جنات بساط ونعيم، نعيم كثيرة، فاكهين بما آتاهم ربهم، أي متلذذين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الله سبحانه وتعالى وقاهم، عصمهم وحفظهم عذاب الجحيم، أن يدخلوا عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، وقالوا لهم عند ذلك كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا متهنئين بما كنتم تعملون، متكئين على سرور، على كونكم متكئين على سرور، جمع سرير، سرور يعني مصفوفة مصطفى بعضها جنب بعض، ولا ينظر بعضهم يعني ظهر بعض وإنما وجهه. وزوجناهم بحور عين، زوجنا هؤلاء بحور عين، بحور عين بامرأة قالوا لها حور عين، حور جمع أحور، وعين واسعة العين، وحور يعني عينها جمال، وذلك أنه يعني الأبيض أبيض والأسود أسود يكون جماله كامل. نعم. أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال إن المتقين في جنات ونعيم، وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال، فاكهين بما آتاهم ربهم، أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ، من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي وقد نجاهم من عذاب النار، وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي هذا بذاك تفضلا منه وإحسانا. وقوله متكئين على سرور مصفوفة، قال ابن عباس رضي الله عنهما السرور في الحجال، ومعنى مصفوفة أي وجوه بعضهم إلى بعض، كقوله على سرور متقابلين. وزوجناهم بحور عين، أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانا من الحور العين. وقال مجاهد وزوجناهم أنكحناهم بحور عين، وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته. والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم والذين آمنوا بالله وصدقوا وعملوا الصالحات واتبعتهم ذريتهم بإيمان صاروا مؤمنين مثلهم ألحقنا بهم ذريتهم وإن لم يعملوا بعملهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما نقصناهم من عملهم من شيء بل إنما هذا فضل من الله كل امرئ بما كسب رهين محبوس يعني يوم القيامة وأمددناهم بفاكهات ولحم زدناهم بفاكهات ولحم مما يشتهونه يتنازعون فيها أن يعطي بعضهم بعضا يعني كأسا أي إناء شراب لا لغو فيها ولا تأثيم ليس فيها لغو مثل شراب الدنيا لأنهم إذا شربوا يسكرون في الدنيا وأما هناك فلا يعني ولا تأثيم وليس في تأثيم ما يقع تأثيم بعض لبعض لماذا لأنه سليم شراب الجنة ويطوف عليهم غلمان لهم غلمان بسورة الغلمان خدم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يشبهون اللؤلؤ المكنون المحفوظ في صدفه يعني ما هب عليه ريح قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني توجه بعضهم إلى بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا قالوا إنا كنا بأي شيء وصلنا إلى هذا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله فنجانا الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم عذاب الجحيم إنا كنا من قبل ندعوه كنا ندعوه في الدنيا إنه هو البر الرحيم هو المحسن الرحيم بعباده نعم يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان